أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس السادس من شرح القواعد الفقهية من منظومة العلامة أو من مختصر منظومة العلامة الأهدل رحمه الله تعالى، وما زلنا في المباحث المتعلقة بالنية أو بالقاعدة الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. ذكرنا أن أوجه كلام العلماء على أو عن النية يجمعها قول الشاعر: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. تكلمنا عن حقيقة النية وعن حكمها وعن محلها وزمنها وكيفية هذه النية، وكذلك ختمنا الكلام في الدرس السابق بالكلام عن شروط النية، وذكرنا بعض المسائل. أغلب هذه المسائل أو الصور التي ذكرناها كلها لا تصح أو أغلبها لا يصح، وكذلك التعليق. لذلك كان أغلب هذه الصور لا يصح، لكن طبعا هناك بعض الصور صح. من ذلك مثلا الصورة التي ذكرناها أنه لو انتوى صيام غدا من رمضان وكان ذلك آخر رمضان، قلنا في هذه الحالة طبعا يصح على الصحيح، وذلك لأن الأصل هو بقاء رمضان، الأصل هو بقاء رمضان. بالعكس طبعا الصورة تشبيهها لأن الأصل هو بقاء شعبان. طيب، يستثنى العلماء من ذلك صور، قالوا في هذه الحالات حصل التردد أو حصل فيه عدم الجزم بالنية ومع ذلك صحت العبادة. احنا قلنا الأصل لصحة النية عدم المنافي، ومما ينافي النية التردد وعدم الجزم أو وجود التعليق، لكن يستثنى من ذلك صور. قال العلماء: وجد في هذه الصور عدم الجزم أو وجد في هذه الصور التردد ومع ذلك صحت هذه العبادة أو صحت هذه النية. فمن ذلك من هذه الصور التي قالوا تصح مع وجود التردد ما لو اشتبه عليه ماء طهور وماء ورد. شخص أراد أن يتوضأ فلم يجد عنده إلا إناءين، إناء فيه ماء طهور والآخر فيه ماء ورد. قالوا في هذه الحالة لا يجتهد، بل يتوضأ بكل مرة، يتوضأ مرة من هذا الإناء الذي فيه ماء طهور مثلا، ويتوضأ مرة أخرى من الإناء الآخر الذي فيه ماء ورد، وفي هذه الحالة يغتفر التردد في النية، وذلك للضرورة. يغتفر في هذه الحالة التردد في النية وذلك للضرورة. هو ما عنده إلا هذان الماءان، ففي هذه الحالة يغتفر له التردد في النية للضرورة. صورة أخرى قالوا: لو شخص مثلا عليه صلاة من الخمس فنسيها، يعني عليه صلاة من الصلاة الخمس فائتة، لكنه نسي ما هي هذه الصلاة بالتحديد، فصلى الخمس ثم بعد أن صلى الصلوات الخمس تذكر هذه الصلاة التي عليه، قالوا في هذه الحالة أيضا لا تجب الإعادة. فهنا حصل عدم الجزم بالنية، في عندي هنا تردد ومع ذلك اغتفر وصحت بذلك النية ومن ثم صحت بذلك العبادة. أيضا من هذه الصور شخص عليه صوم واجب لا يدري هل هذا الصوم من رمضان أو صوم نذر أو كفارة، يعني عليه صوم واجب لكنه لا يدري هذا الصوم الواجب لأنه رمضان أو لأنه نذر أو لأنه كفارة، فصام ونوى صوما واجبا. قالوا في هذه الحالة أيضا يجزئه، وهذه الصورة تشبه الصورة التي سبقتها، ما لو اشتبه عليه يعني فاتته صلاة ولا يدري أي صلاة من هذه الصلوات فصلى الصلاة الخمس. قالوا في هذه الحالة أيضا تصح ويجزئ هذا الصوم، ويعذر في عدم الجزم بالنية من أجل الضرورة، يعذر في عدم الجزم بالنية من أجل الضرورة. أيضا عندي صور فيها تعليق، فيها تعليق ومع ذلك يصح أو تصح النية. من ذلك مثلا إذا علق إحرامه على إحرام غيره، إذا علق إحرامه على إحرام غيره، على إحرام صاحبه مثلا، كأن يقول إن كان زيد محرما فقد أحرمته، كأن يقول إن كان زيد محرما فقد أحرمته. فإن تبين له بعد ذلك أن صاحبه قد أحرم انعقد إحرام. لاحظ هنا في تعليق صح ولا لا، ومع ذلك صحح العلماء منه هذه النية، فقالوا إن تبين أن صاحبه قد أحرم انعقد هذا الإحرام، وإلا فلا، وإلا فلا. كذلك من هذه الصورة، من هذه الصور التي فيها تعليق ومع ذلك هي تصح، لو أحرم ليلة الثلاثين من رمضان وهو شاك، لو أحرم بالحج كما سنبين، لو أحرم ليلة الثلاثين من رمضان وهو شاك، فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة، وإن كان من شوال فإحرامي بحج. طبعا شوال من أشهر الحج يصح فيه الإحرام بالحج، فقال إن كان غدا من رمضان فإحرامي بعمرة، وإن كان غدا من شوال فإحرامي بحج. فكان من شوال، فكان هذا اليوم الثاني أو التالي من شوال، قالوا في هذه الحالة أيضا يصح كما نقله في شرح المهذب، قالوا في هذه الحالة أيضا يصح كما نقله النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. هنا في تعليق لكنه أيضا صحت منه هذه النية. من هذه الصور أيضا التي فيها تعليق ومع ذلك هي صور صحيحة أو عبادة صحيحة والنية كذلك صحيحة، ما لو شك في قصر إمامه، يعني مش عارف هل هذا الإمام الذي يصلي خلفه سيقصر في الصلاة أم سيتم، فقال إن قصر في صلاته قصرت وإلا أتممت، فصلى خلفه فبان أنه قد قصر في صلاته، ففي هذه الحالة أيضا يصح، في هذه الحالة أيضا يصح. أيضا من هذه الصور التي يتصح فيها النية مع وجود التعليق، قالوا لو اختلط موتى مسلمون بكفار، وهذه المسألة سبق وأن تعرضنا لها في شرح كتاب الجنائز من منهج الطلاب. ما لو اختلط موتى مسلمون بكفار أو شهداء مثلا، وصلى كل واحد منهم بنية الصلاة عليه إن كان مسلما إلا على هؤلاء الموتى وفيهم كفار، واضح؟ وصلى على كل واحد منهم لأنه لا يدري حصل اختلاط هنا بين هؤلاء جميعا، فصلى على كل واحد منهم بنية الصلاة عليه إن كان مسلما، قالوا في هذه الحالة إن كان مسلما أو غير شهيد صح، كان مسلما أو غير شهيد صح. ومن هذه الصور أيضا لو كانت عليه فائتة، لو كانت عليه، احنا قلنا الصورة ايه، اختلط موتى مسلمون وكفار او مسلمون وشهداء، شهداء لا يصلى عليهم، ها طيب. الصورة التي نحن بصديها قلنا شخص مثلا عليه فائتة وشك هل أدى هذه الفائتة أم لا، هل صلىها أم لم يصلها، فقال أصلي، أصلي إن كانت فائتة وإلا فهي نافلة، وإلا فهي نافلة، فتبين أنها عليه، تبين فعلا، تذكر بعد ذلك أن فعلا هو لم يصلي هذه الصلاة، قالوا في هذه الحالة أجزاؤه ذلك، في هذه الحالة أجزاؤه ذلك. وإحنا إن شاء الله في آخر الدرس لعلنا نتعرض إلى الصور التي ذكرناها في الدرس السابق على وجه التفصيل. إحنا أجملنا طبعا الإجابة، لكن هنذكر إن شاء الله الإجابة عن الصور السابقة على وجه التفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، أيضا من هذه الصور ما لو نوى زكاة ماله الغائب، يعني شخص في مكان معين ومال هذا الشخص في بلد أخرى في مكان آخر، زكاة المال متعلقة بالمال، فهذا الشخص نوى أن يخرج زكاة ماله عن هذا المال الغائب إن كان باقيا، قال هذه زكاة ماله، هذه زكاة مالي عن مال الذي مثلا في المكان الفلاني أو في البلدة الفلانية إن كان هذا المال ما زال باقيا، يعني واضح؟ أخرج المال أو زكاة المال وقال هذه زكاة مالي عن المال الذي في المكان الفلاني، يكون مثلا عنده مواشي وهذه المشية مثلا في بلدة ما في القاهرة وهو مقيم في الإسكندرية، لا يدري هل هذه المشية لا زالت موجودة أو ليست كذلك، فأخرج زكاة ماله وهو زكاة مالي هو في بلدته، قال هذه عن مالي إن كان هذا المال ما زال باقيا. فبعد ذلك بان أن هذا المال باقي، بان أن هذا المال باقي، قالوا في هذه الحالة أيضا يجزئه، في هذه الحالة أيضا يجزئه. طيب، من هذه الصور وهذا ما نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيها كما ذكرنا فيها تعليق ومع ذلك هي يعني صحيحة صحة النية، إذا أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها، إذا أحرم بصلاة الجمعة في آخر وقتها فقال إن كان باقيا، يعني إذا كان الوقت باقيا فجمعة، وإلا فهي ظهر، وإلا فهي ظهر، لما انتهى من صلاته بان له أن الوقت قد اتسع لهذه الصلاة وأن الوقت ما زال باقيا، فهذه الحالة قالوا تصح أيضا صلاة الجمعة، وهذا الذي اعتمده الشهاب الرملي الأب، واعتمده من بعده أيضا الجمال الرملي رحمه الله تعالى الملقب بالشافعي الصغير. فهنا علق، لاحظ هنا علق الأمر على شيء معين على بقاء الوقت، ومع ذلك صحت منه كما هو المعتمد عند الرملي رحمه الله تعالى. إذن هذه بعض الصور فيها كما بينا هنا، لاحظ فيها تعليق وفي الصور التي سبقتها فيها تردد، ومع ذلك صحت، فهذا هذه صور مستثناة، هذه صور مستثناة. أما ما سبق وأن ذكرناه من صور في آخر الدرس السابق والتي فيها طبعا عدم الجزم بالنية، وذكرنا أن عدم الجزم بالنية هذا مما يبطل هذه النية كما هو معلوم، أغلب هذه الصور لا تصح، أغلب هذه الصور لا تصح، والسبب في ذلك أنه لا أو لم يجزم في النية، أو في بعض الصور حصل فيها تعليق علق النية على أمر معين، وهذا مما ينافي صحة النية وبذلك لم تصح منه هذه العبادة. من ذلك مثلا أول صورة تردد هل يقطع الصلاة أو لا، أو علق إبطال الصلاة على شيء، في هذه الحالة تبطل الصلاة، والسبب في إيه؟ سبب في ذلك عدم الجزم بالنية، زي بالضبط مسألة تعليق الإيمان على شيء معين، قلنا الصلاة كالإيمان تماما، ولذلك كنا في الإيمان يرتد ويصير كافرا إن علق إيمانه أو شك في إيمانه. كذلك لو تردد أنه نوى القصر أو لم ينوى القصر، أو هل يتم أو لا، قلنا في هذه الحالة لم يقصر، برضو لعدم الجزم في النية، تيقن الطهارة وشك في الحدث، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط لنفسه وتطهر ثم بان بعد ذلك أنه محدث. قلنا في هذه الحالة لم يصح، لم يصح، وعليه الإعادة في الأصح، في أصح الأوجه، في أصح الأوجه. والسبب في ذلك هو إيه؟ برضو عدم الجزم بالنية. وطبعا المسألة التي تليها مسألة أنه ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان، إن كان منه فكان منه، هذا لم يقع، هذا لم يقع عنه الصيام هذا اليوم، لأن الأصل بقاء شعبان، وهنا عدم فيه عدم للجزم بالنية، بخلاف ما لو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فبنى أنه من رمضان، في هذه الحالة يصح، يصح ذلك، لأن الأصل هو بقاء رمضان. في السورة الثانية تجزئه، في السورة الأولى لا تجزئه. طيب لو شخص عليه فائتة فشك هل قضاها أو لا فقضاها، ثم تيقن بعد ذلك أنه لم يعني أنها فائتة، ففي هذه الحالة لم تجزئه أيضا. كذلك لا لا ديت قضاء غير النفل، قضاء قضاء جماعة حاجة تانية. طيب خليك بس معايا عشان نختم الصور دي الأول، عشان بس ما يحصلش إيه يعني. طيب احنا قلنا علي فائتة فشك هل قضاها أو لا فقضاها ثم تيقنها بعد ذلك، هذا لم يجزئه. طيب مسألة تليها، هجم فتوضأ بأحد الإناءين، في هذه الحالة لم يصح وضوءه حتى وإن بان أنه توضأ بالطاهر، وهذا أيضا عدم الجزم بالنية. ولو شك في جواز المسح على الخف فمسح ثم بان له جوازه بعد ذلك، وجب عليه إعادة المسح وأيضا إعادة ما صلى به. كذلك لو تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت فبان أنه في الوقت، أيضا في هذه الحالة لم تصح. كذلك لو تيمم بلا طلب للماء ثم بان بأنه لا ماء، أيضا في هذه الحالة لم يصح. إذا صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة فوجد أنها هي فعلا القبلة، في هذه الحالة أيضا لم تصح. إذا قصر في صلاته شاكا في جواز القصر لم يصح حتى وإن بان له بعد ذلك جواز القصر. لو صلى على ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها، يعني إيه من أهل الصلاة عليه؟ يعني من أهل الصلاة عليه؟ يعني هو من أهل الفرض، يعني هو من أهل الفرض، فبان أنه من أهلها، في هذه الحالة لم تصح. إذا صلى خلف خنثى فبان له بعد ذلك أنه رجل، لم يسقط طبعا، لم يسقط القضاء عنه، فيقضي هذه الصلاة في الأظهر. إذا قال هذه زكاة أو صدقة لم تقع زكاة، وذلك للتردد. قال أصوم غدا إن شاء الله، أو قال أقصد أصوم غدا إن شاء زيد، لم يصح حتى وإن شاء زيد، لعدم برضو الجزم وجود التردد. إذا قال أصوم غدا إن نشط، أيضا هذا لم يصح، هذا لم يصح، كل هذا لوجود التردد، كل هذا لوجود التردد. نعم، لو نفل بقى، لو نفل ممكن بقى يستأنف النية من جديد، لكن على المذهب قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. طيب لكن لو فرض لا طبعا ما ينفعش، وبذلك نكون أتينا على هذه الصور المتعلقة بالجزم وعدم التعليق، وذكرنا طبعا ما يخرج من ذلك. آخر شيء نتكلم عنه في النية ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي مسألة مقصود النية، مقصود النية. نختم بس الكلام عشان بس احنا عايزين نمشي شوية، هنذكرها إن شاء الله ماشي، بس عشان ناخد القدر يعني قدر المستطاع من ونختم قدر المستطاع إن شاء الله مباحث النية في هذا الدرس. طيب آخر مبحث متعلق بالنية، وهو مقصود النية، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط وإيه، ومقصود حسن. مقصود النية تكلم العلماء عن مقصود النية، يعني المقصود من النية، ويذكرون أن المقصود من النية هو أولا يقصد بالنية أولا تمييز العبادات من العادات، هذا هو مقصود النية أو أول شيء مما يقصد من النية. طبعا مقصود النية يعني القصد من النية، لماذا شرعت النية، ما شرعت النية لأجله، واضح؟ يبقى شرعت النية أولا لأجل تمييز العبادات من العادات، هذا أولا. كذلك وهذا الأمر الثاني، شرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، لأن طبعا عندي العبادات ليست على رتبة واحدة، تأتي هذه النية تميز بين هذه العبادات وبين رتب هذه العبادات. مثال ذلك الوضوء والغسل. الوضوء والغسل، الوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة، صح ولا لا؟ طيب إلا اللي يميز بين كون هذا الغسل للتبرد أو كون هذا الغسل للتنظيف أو أنه للعبادة النية، سواء في الوضوء أو في الغسل. كذلك بالنسبة للإمساك عن المفطرات، شخص أمسك عن المفطرات لكن أمسك عن هذه المفطرات لعدم رغبة فيها، وشخص آخر أمسك عن هذه المفطرات لكن على وجه التقرب الله سبحانه وتعالى، عبادة الله سبحانه وتعالى، انتوى بذلك الصوم لله جل في علاه. فالذي يميز بين الأول والثاني هو النية. فقد يمسك مثلا عن المفطرات كما ذكرنا للتداوي أو لعدم الحاجة إليه مثلا، وفي هذه الحالة الذي يميز بين هذا وذاك هو النية. كذلك بالنسبة للجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد قد يكون هذا الجلوس للاستراحة، وقد يكون هذا الجلوس للاعتكاف، قد يكون هذا الجلوس مثلا انتظارا للصلاة، فالذي يميز بين كل ذلك هو النية. فشرعت النية لتمييز القرب وتمييز العبادات من غيرها أو بعضها من بعض. كذلك كل من الوضوء والغسل والصلاة، وكذلك بالنسبة للصوم، قد يكون هذه العبادات أو قد تكون هذه العبادات فرضا، وقد تكون هذه العبادات نذرا، وقد تكون هذه العبادات نفلا. ما الذي يميز بين هذه الرتب أو هذه المراتب؟ هي النية، هي النية، واضح؟ التيمم، قد يكون التيمم عن جنابة، وقد يكون التيمم عن حدث أصغر، وهنا الصورة واحدة. فمن أجل ذلك شرعت هذه النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. يبقى إذن شرعت العبادات أو النية أقصد من أجل تمييز العادة عن العبادة، كما أنها شرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، واضح؟ فإذا تقرر ذلك فإنه يترتب عليه أمور. الأمر الأول عدم اشتراط النية في كل عبادة لا يمكن أن تكون عادة، عدم اشتراط النية في كل عبادة لا يمكن أن تكون عادة، أو في كل عبادة لا يمكن أن تلتبس بغيرها، في كل عبادة لا يمكن أن تلتبس بغيرها، فلا يشترط في هذه الحالة النية، لأن النية قلنا شرعت من أجل تمييز العادة عن العبادة. طيب هذا الشيء أو هذه العبادة لا يمكن أن تلتبس بغيرها، لا يمكن أبدا أن تكون عادة. أظهر مثال على ذلك قالوا قراءة القرآن، كقراءة القرآن. طيب ليه يا جماعة؟ قالوا إن هنا قراءة القرآن متميزة بصورتها، قراءة القرآن هنا متميزة بصورتها، فبالتالي لا تحتاج إلى نية خاصة بحيث يعني تميزها عن غيرها، لأنها لا يمكن أن تلتبس بغيرها. أيضا من ذلك الخوف والتوكل والرجاء والإيمان بالله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء لا يمكن أن تلتبس بغيرها، وبالتالي قالوا لا تحتاج إلى نية. لا، دي حاجة تانية، الخوف اللي هو خوف المخلوق أو خوف الطبع الجبلي شيء آخر، كما الخوف اللي هو الخوف العبادة، هل يمكن أن ألتبس بغيره؟ الجواب لا طبعا. خلاص، كذلك بالنسبة للتروك، بالنسبة للتروك كترك الزنا وغيره، لم يحتاج هذا إلى نية، وذلك لحصول المقصود منها وهو اجتناب المنهي عنه بأنه لم يوجد، وبالتالي لم يحتاج إلى نية. لكن طبعا يحتاج إلى نية في إيش؟ في شيء واحد بس، هو في حصول الثواب، يحتاج إلى نية في حصول الثواب، واضح. لكن لو إنسان ترك الزنا دون نية، هل يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أنه لم ينتوي؟ لا، هو غير مأمور هنا بالنية، لا يحتاج إلى نية، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تلتبس بغيرها أو لا تكون غير ذلك. فحصل طبعا المقصود منه. يبقى إذن إذا كانت هذه العبادة لا يمكن أن تكون عادة، أو كانت هذه العبادة لا يمكن أن تلتبس بغيرها، في هذه الحالة لا تشترط لها النية. الأمر الثاني وهو اشتراط النية، العكس بقى، اشتراط مش النية بقى، اشتراط التعيين في النية، اشتراط التعيين في النية فيما يحصل فيه الالتباس دون غير، اشتراط التعيين في النية فيما يحصل فيه الالتباس دون غيره. يبقى لو عندي عبادة يمكن أن تلتبس هذه العبادة بغيرها، في هذه الحالة يشترط فيها الايه؟ التعيين، كما قال في شرح المهذب، قال ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا ظاهر جدا في اشتراط التعيين. لأن طبعا أصل النية فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فيعني أما في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا طبعا أراد به شيئا آخر وهو التعيين في هذه النية. ومثال ذلك الصلاة، الصلاة يشترط التعيين في فرائضها، لما يأتي مثلا، طبعا تعرضنا أيضا لهذه المسألة قبل ذلك، قلنا أنه يشترط أن ينتوي الفرضية والتعيين وإيه تاني؟ والفعل، يقصد الفعل نفسه، قصد الفعل نفسه. طيب ليه هنا التعيين؟ لماذا شرطنا التعيين؟ التعيين طبعا يعين المقصود بذلك على صلاة الظهر أو عصر نحو ذلك، وذلك لتساوي هذه الصلوات في الصورة. فالذي يفرق ويميز بين هذه الصلاة وبين الصلاة الأخرى هو النية. كذلك الرواتب يشترط أيضا التعيين في الرواتب، وذلك بأن يضيفها إلى الظهر مثلا، أو يضيفها مثلا إلى كونها التي قبلها أو التي بعدها ونحو ذلك، وذلك طبعا لوجود الالتباس. قال السيوطي رحمه الله تعالى كما جزم به في شرح المهذب، كما جزم به في شرح المهذب. يبقى إذن كل ما يحصل فيه الالتباس يشترط فيه التعيين، كل ما يمكن أن يحصل فيه الالتباس يشترط فيه التعيين. طيب صلاة التسبيح، صلاة التسبيح هل يشترط فيها التعيين؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى هو عدم اشتراط التعيين في صلاة التسبيح أو في صلاة التسبيح. وطبعا المسألة هنا ظاهرة جدا وهو عدم إمكانية الالتباس بغيرها. طيب وهنا ينبغي أن نذكر ضابطا مهما جدا في هذا الباب في مسألة التعيين، هو ما ذكره في المهذب، قال كل موضع افتقر إلى نية الفرض، كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها، كل موضع افتقر إلى نية الفرض افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض، إلا التيمم للفرض، وهذا في الأصح. يعني يا جماعة، يعني لا يشترط في التيمم للفرض التعيين، واضح؟ لا يشترط فيه في التيمم للفرض التعيين. حتى ولو كان هذا التيمم من أجل فرض من الفروض، مع ذلك لا يشترط له التعيين، وذلك لأنه ينوي الاستباحة فقط، إنما ينوي الاستباحة فقط بهذا التيمم. نعم. طيب، احنا بنقول كل موضع، كل موضع افتقر إلى نية الفرض، محتاج نية الفرض. أي زي مثلا صلاة الظهر، العصر، صلاة يصلي صلاة نذر، أو عليه مثلا كفارة، واضح؟ طيب، قلنا في هذه الحالة لابد من أن ينتوي نية الفرض، صح؟ لكن يستثنى من ذلك نية الفرض، ومع نية الفرض التعيين. اللي هيميز أن هذه الصلاة هي الظهر أو أنها العصر هو نية التعيين. كذلك بالنسبة لبقية ما ذكرنا، واحد حيصوم صوم نذر مثلا، اللي هيميز هذا الصوم النذر من صوم الكفارة؟ طبعا هذا صوم واجب عليه، والآخر أيضا صوم واجب عليه، صوم النذر واجب عليه وصوم الكفارة واجب عليه، فالذي يميز بين هذا وذاك هو نية التعيين. لكن استثنى من ذلك إذا كان أراد أن يتيمم، وهذا التيمم لفرض، هل يشترط من أجل ذلك التعيين أيضا؟ ما هو فعل نية الفرض هو. لا، قالوا يستثنى من ذلك التيمم في الفرض، فلا يشترط له التعيين، لكن ينوي الاستباحة فقط، ينوي الاستباحة فقط. طيب، يبقى لنا بعض المسائل المتعلقة بمقصود النية، كبعض القواعد، قاعدة مثلا ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلة إذا عينه وأخطأ، ما الحكم في هذه الحالة؟ نتعرض إن شاء الله جل وعلا لهذه القاعدة وبعض الفروع المتعلقة بها في الدرس القادم، درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد الدرس الأول متعلق بالفقه، فنتعرض لمثل هذه الصور إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.